هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، لنبدأ اللقاء بأغنية إيمان الطوخي بلادي يا جنة، وبنحتفل في هذه الحلقة بيوم مولدها والذي كان يوافق 10 يناير. لإيمان الطوخي بلادي يا جنة. يا بلادي يا جنة، يا أجمل بلاد بحلم وبتمنى، والحلم خير وحياة. يا بلادي يا جنة، يا أجمل بلاد الله، بحلم وبتمنى، والحلم خير وحياة. بحلم أصدقاء. أقدمها تلبية لرغبة الدكتور جلال الدين الشاعر، وهي أغنية أنا بالزعبوط والدفية لمحمد أنديل. دكتور جلال الدين الشاعر طلب الاستماع إلى هذه الأغنية وبيهديها إلى كل الأهل والأصدقاء وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون، وإلى الصديق الغالي يسر ياسين والصديق سمير عبد الحفيظ، وإلى الأبناء نغم وأسرتها، تغريد وأسرتها، وفريد وأسرته، وإلى كل الأحفاد. وبيقول لكل الأصدقاء استمعوا إلى هذه الأغنية لأنها من زمن الفن الأصيل. طلب الاستماع أيضا إلى هذه الأغنية بخطاب رقيق جدا وأنا سعيدة جدا به، الصديق الجديد للبرنامج حسام حاكم سيد عبد الرحمن من اليوم المحطة، وبيقول في خطابه: اسمحوا لي أن أراسلكم وأكون صديق دائم للبرنامج، أنا بشكرك وبقول لك أهلا بك ونورت ما يطلبه المستمعون. هو من عشاق صوت محمد أنديل وطلب الاستماع إلى هذه الأغنية، وإهداء رقيق إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الزوجة علياء والأبناء منى وسهى ومحمود وإلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك وبقول لك مرة تانية أستاذ حسام أهلا بك صديق دائم للبرنامج. أنا بالزعبوط والدفية محمد أنديل. أنا في الزعبوط والدفية، أنا في الزعبوط والدفية، والبرد شديد والله علي، أماليش حل جار عبد العال اللي ما جابه المشيت وي. يلا يا عطوط خد الزعبوط وكفاية علي الدفية. أنا في الزعبوط والدفية حوالين النار والدفى نعمي إيجا في بالي جلي يا خالي، إيجا في بالي جلي يا خالي، إيجا في بالي جلي يا خالي، شحال ناسي شحال ناسي قاعد في الناس العريان والشتاء قاسي. قد أنا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي، أنا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي. ربنا أعطاك والنبي وصاك، النبي وصاك على سبع جار، ربنا أعطاك والنبي وصاك، النبي وصاك على سبع جار، الشتا جالو مكس عيالو، الشتا جالو مكس عيالو وعيالو صغار، وبدل ما تجيب أربع جلاليب اتنين يكفو، ودي الباقيين لولاد تانيين وقول الدفو، قد أنا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي، أنا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي. ده زمان خوار ومالهش أمان، ومعاك وعلي ومعاك وعليك قدم لي غريب في الضيق وقريب، قدم لي غريب في الضيق وقريب، خيرك بيدي شيء فض ونسي ولا مخبي، خلي هدي دي الهدنة الصوف أحسن معروف في الشتوية، قد أنا في الزعبور والدفين والبرد شديد والله علي، أنا في الزعبور والدفين والبرد شديد والله علي. التالية أيها الأصدقاء لشادية ويا دنيا زوقوكي. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة الجديدة للبرنامج واللي برحب بيها جدا، الأستاذة هدى عليوة بوزارة الموارد المائية والري وإدارة الإرشاد المائي، بتهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج، أنا بشكرك جدا، وإلى العروسين الصديقة الغالية فاطمة الزهراء عثمان زكي وعريسها محمد حمدي بمركز دعم واتخاذ قرار بمجلس الوزراء بمناسبة الزفاف، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الأهل والأصدقاء والأخت شيماء، مرة تانية ألف مبروك للعروسين فاطمة الزهراء وعريسها محمد حمدي. أجمل التهاني قلبية من فوزية أبو علوان إلى كل الإخوة المسيحيين، بتقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد مجيد إن شاء الله. إهداء أيضا إلى الزوج الغالي محمد حسنين والأبناء أحمد وخالد وعمر ونورهان، وإلى الدكتور جلال الدين الشاعر، وإلى الأصدقاء نغم وتغريد ومحمد علي محفوظ ورجب أبو محمد وإسماعيل الغطاني والدكتور محمد الطواب وأحمد بركي وإناس عبد الحافظ ودكتورة فاتن النجيب وأم عبد الرحمن وأحمد عبد المنعم وماهر عبد الله ويسري ياسين ومحمود البرعي ومحمد سلطان ومدحت المدني وصادق صادق يوسف ومحمود البرعي ومحمد أبو الخير وسمير عبد الحفيظ، وإلى فنان الجروب عصام المحلاوي. أجمل التهاني من إنجي عنبر إلى الأهل والعائلة بالمنصورة، وإلى الوالد الحاج عنبر ببريد المنصورة، والوالدة والإخوة الأستاذة عزيزة والباش مهندس أحمد عنبر والأستاذ عصام عنبر وأولاده علي وآدم ورؤية، وإلى كل الأهل والأصدقاء بعزبة الشال، وإلى مدام هدير بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الحاج عادل والأستاذ إيهاب أبو راشد بالإمارات والمهندس محمد عادل والأستاذة غادة والعم الحاج محمود عبد الحق بمديرية الزراعة والأصدقاء والزملاء بجماعة المنصورة والأستاذ عادل جورج والأستاذ سمير كيرة والأستاذة سلوى عثمان وسلوى سقعان وكل أصدقاء الجروب. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ مدحت المدني بالفيوم إلى كل الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كل عام وأنتم بخير، وإلى الأساتذة مجدي سابة وحرم أمل ميلاد والأبناء مينا وديفيد وميري بالقاهرة، وإلى غبريال وجرجس ومينا وإزيز بأسيوط، وإلى نبيل حبيب غبريال وحرم وأولاده بالمنيا، وإلى نبيل تدري وحرم وأولاده بأسيوط، وإلى مراد عزيز وحرم وأولاده بالفيوم، وإلى عاطف وعماد وأديب بالفيوم، وإلى سمير فخري مرقص وحرم وأولاده بأسيوط، وإلى وجدي يوسف حنين وحرم وأولاده بأمريكا، وإلى جميع الأهل والأصدقاء، وإلى جميع الإخوة المسيحيين، ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. أجمل التهاني قلبية من دينا إلى الغالي محمد أباظة مع التمنيات له بالصحة والسعادة والترقي بإذن الله في عمله، وإلى الأخوات دكتور محمود أباظة وأسرته، الحاجة منى أباظة وأسرتها، الأستاذة بدرية أباظة وأسرتها، وإلى كل أسرة البرنامج، وإلى كل الأهل والأصدقاء بشبرا. يا دنيا زوقك شادي. أنا مقدرش استحمله دي الفرحة وانت جنبي ازاي صح قلبي دي الفرحة وانت جنبي ازاي صح قلبي وحبي هو حبي لو فاض ميت سنة ويا فرحة قسموكي وتوصوا بي أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا يا دنيا زوّموكي بالعز والهنا يا فرحة قسموكي وتوصوا بي أيها الأصدقاء لفيروز والتك تك يم سليمان. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديقة مجدة قرني وتهدي كل التحيات والشكر إلى كل الأهل والأصدقاء وأيضا إلى كل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك وتهنئة خاصة جدا إلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك جدا جدا. أيضا من زين الخليجي إلى كل الأهل والأصدقاء بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء وأيضا من نصرة حمدته. هذه تهنئة قلبية من الحاج عامر محمود يهدي كل التحيات والشكر والمحبة إلى الست أم عبد العزيز بيتمنى لها دائما الصحة والسعادة وبيقول الغالية على قلبي جدا الست أم عبد العزيز. وإلى الأبناء الأستاذة سارة عامر المحامية وعبد الرحمن بتجارة القاهرة ومريم بالثانوية العامة ويتمنيت لها بالنجاح إن شاء الله. وإلى الأصدقاء دكتور عبد الصادق فاضل وأيضا إلى الأحفاد التوأم أدهم وآدم رجب. هذه تهنئة قلبية وشكر من الصديقة فاطمة الزهراء سعيد بتشكر الزوج الحبيب محمود سلامة وبتقول له دائما في صحة وسعادة وبشكرك على كل ما تقدمه لي وللأبناء. ربنا يخليكم البعض إن شاء الله. أيها الأصدقاء تك تك يا أم سليمان فيروز. تك تك تك يا أم سليمان تك تك تك جوزك وان كان تك تك تك كان بالحق لي عم يقطف خوخ ورمان تك تك تك يا أم سليمان تك تك تك جوزك وان كان تك تك تك كان بالحق لي عم يقطف خوخ ورمان. يا ستي يا ستي بدور شوف القمر كيف بيدور والناطورة بدها شمس والشمس بعقد المرجان تك تك تك يا أم سليمان تك تك تك جوزك وان كان تك تك تك كان بالحق لي عم يقطف خوخ ورمان. عمي يا عمي الحطاب خلينا نلعب عالباب والجارة بدها قمحة والقمحة عند الطحان تك تك تك يا أم سليمان تك تك تك جوزك وان كان حطيت عالمرج والهوى بده خيمة والخيمة بده حيطان. تك تك يا ام سليمان تك تك جوزك وين كان تك تك تك كمل حقلي عم يقطف خوف ورنان. وين النجمال يا حيني بالقنطرة شو طعميناهن ام حضرة شو سقيناهن مي مقطرة. يا عم الغراب جوزني بنتك أيها الأصدقاء. المطرب والملحن سيد إسماعيل بنحتفل في هذه الحلقة بإحياء ذكرى رحيله والتي كانت في 11 يناير. لسيد إسماعيل حنقدم له أغنية فينك يا جميل. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديقة فاطمة الزهراء مسعد أنور، وإهداء خاص جدا إلى الأبناء المهندس محمد محمود، وأيضا الإبنة الحبيبة كارمن، وإلى الأخت فريدة وأسرتها، وإلى زميلات العمل المهندسة رانيا والمهندسة إنجي والمهندسة جيهان. أيضا أجمل التهاني قلبية من ماهر عبد الله زكي إلى الصديق الغالي الوافي الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، الصديقة إيناس، والصديقة فوزية عبد الحافظ، والصديق أحمد عبد المنعم، والصديق ماهر عبد الله زكي، والصديق محمد علي محفوظ، وباقي أصدقاء جروب ما يكتبوا المستمعون. لهم تحية وإهداء من الصديقة فادية الموجي، وأيضا بتقول لهم كل الشكر وكل التحية وأجمل الأمنيات لكم مني. أجمل التهاني قلبية وأرق الأماني من الصديق حلمي سالم إلى الصديق الغالي يسر ياسين، وبيقول له فينك يا جميل اللي بيغنها لنا سيد إسماعيل. فينك يا جميل يا جميل فينك فينك يا جميل يا جميل فينك وحشتنا عنيك وحياة عينك وحشتنا عنيك وحياة عينك. فينك يا جميل فينك فينك يا جميل يا جميل فينك وحشتنا عنيك وحياة عينك وحشتنا عنيك وحياة عينك. فينك يا جميل فينك البدر ضيا بيفكرني برغب وحلاوة الأيام. البدر ضيا بيفكرني برغب وحلاوة الأيام. والفكر معاك بيحيرني الفكر معاك بيحيرني من المتهني بغرامك انا ولا اجول. ابعت لي وقول فينك يا جميل يا جميل فينك فينك يا جميل يا جميل فينك. وحشتنا عنيك وحياة عينك وحشتنا عنيك وحياة عينك. فينك يا جميل فينك ليام وياك كانت غنوة غنتها عليك ويا عليا. ليام وياك كانت غنوة غنتها عليك ويا عليا. دلوقتي الدنيا ماهيش حلوة دلوقتي الدنيا ماهيش حلوة وازاي حتكون حلوة وغالية طول ما انت بعيد. وانا اقول واعيد فينك يا جميل يا جميل فينك فينك يا جميل عشقنا عليك وحيات عينك فينك يا جميل فينك أفكر وأتمنى أنا قاعد أفكر وأتمنى حتشوف لياليك أنت عليا وأفرح بين وقات وبماضي الهوات فينك يا جميل يا جميل فينك فينك يا جميل يا جميل فينك أه وحشتنا عليك وحشتنا عليك وحياة عينا فينك يا جميل فينك. والأغنية التالية أيها الأصدقاء وحشتوني لوردة. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية إلى زميلي وشريكي في برنامج ما يطلبه المستمعون سامي الشيمي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا سامي وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تهنئة خاصة جدا من الزوجة رشا والأبناء محمد ومحمود وأحمد سامي إلى الوالد الغالي سامي ومرة تانية كل سنة وانت طيب. أيضا أجمل التهاني القلبية إلى سامي من أسرة الهندسة الإذاعية بالدور الثاني من الزملاء سلوى الديب إيهاب زكريا عواد قدر عبد العظيم عبد الشافي وأحمد السداوي وأحمد علي وباقي الزملاء ومن الزميلة هلا عبد العال ونزل الدسوقي وأيضا من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الزميل سامي الشيمي بمناسبة عيد ميلاده. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء عشاق ما يطلبه المستمعون القدير الجمهور بطاح والمهندس سامي الشيمي ساحر الهواء لكم تحياتي. كل سنة وانتم طيبين جميعا سنة سعيدة على مصر. وقدم تهنئتي خاصة إلى أسرة أمي الحبيبة إخواتي روضة وروان علي محفوظ مصطفى وزوجته وبناته ليلي ومايا وأحمد وزوجته وإلى زوجتي وأبنائي علي وأسيل محفوظ وأحبائي على الدوام ألا المحلاوي عصام ومحمد وعلي أستاذ إبراهيم شوقي حجر مدام إناس عبد الحافظ مدام فوزية أبو علوان أستاذ رجب أبو محمد أستاذ أحمد عبد المنعم شلبي أستاذ ماهر عبد الله زكي أستاذ رجب فهمي رضا سمير رضا الأزور أستاذ محمد أبو الخير أستاذ مدحت المدني أستاذ مجدي عبد العاطي أستاذ رأفت العموري الحاج حسن بغدادي عبد القادر بالأقصر والشيخ عبد الغني بقنا تحياتنا ليهم مدام هلا الشربيني إنجي عنبر برحب بيكي محمد عبد الحي رشوان إسماعيل الغيطاني دكتور جلال الدين الشاعر نغم وتغريد الشاعر كابتن محمد سلطان دكتور رفعت النجيب صديق دكتور أيمن شبكة أستاذ حلمي سالم أستاذ صادق صديق يوسف وبرحب بكل أعضاء الجروب الجدد كلا باسمه وديكم أغنية وردة وحشتوني تحياتي محمد علي محفوظ. وحشتوني وحشتوني وحشتوني منك ليالي زمان. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ومرحب مرحب. الأغنية مهداة من صديق البرنامج الدائم وعاشق ملك العود ومطرب العروبة الفنان فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي المصري المقيم بكندا، ويهدي هذه الأغنية إلى كل الأهل والأصدقاء بكندا والقاهرة والأسكندرية، وإلى الأصدقاء محمد زكي والدكتورة هدى طعيمة والأستاذ عزة الصباغ والأستاذ عادل السيد والدكتور محمد الطواب وإلى الدكتور جلال الشاعر. أجمل تاني قلبية من الصديق عادل راغب الطحاوي إلى الحاج عوض أبو مهدي، وهو أيضا من عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش. أيها الأصدقاء مرحب مرحب فريد. خطوة مباركة تخطيها تطوي الأعوام وتخلي الوطن العربي ساير قدام. خطوة مباركة تخطيها تطوي الأعوام وتخلي الوطن العربي ساير قدام. خطوة مباركة تخطيها تطوي الأعوام وتخلي الوطن العربي ساير قدام. ليلة القدر رأيناها وكانت أحلام، ليلة القدر رأيناها وكانت أحلام، ليلة القدر رأيناها وكانت أحلام. فرحة وهزت يا هنايا قلبي شعبين. مرحب مرحب مرحبتين بالمهجة والروح والعين. مرحب مرحب مرحبتين بالمهجة والروح والعين. بقدومك يا أعز حبيب فرحة وتمت للقطرين. يا خي والنصر قريب، ايدي في ايدك نتغلب على كل صعيب. ايدي في ايدك يا خي والنصر قريب، ايدي في ايدك نتغلب على كل صعيب. ايدي في ايدك يا خي والنصر قريب، ايدي في ايدك نتغلب على كل صعيب. لما حبيب يصبح قلبه على قلب حبيب، لما حبيب يصبح قلبه على قلب حبيب، لما حبيب يصبح قلبه على قلب حبيب، يبقى النصر بإذن الله نصري ونصرين.

ملء قلبي الشوق وملء قيامي